لا يخفف

Roger. إنما ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعس ما لا يسمع كمثل الذي ينعس بما لا يسمع إلا دعاء الذي لغير الله صدق الله العظيم.